يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. فالله تعالى هو الذي ينشر الأموات من القبور ويبعثهم، وأما الآلهة الباطلة فلا تقدر على شيء. أم اتخذوا من دونها آية أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. فلا يستقيم الوجود إلا به سبحانه، لا يستقيم الوجود إلا به، فهو الممسك، هو خالق السماوات والأرض، وهو الذي يمسكهما أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال حكمته لا يسأل عما يفعل، والعباد يسألون لأن العباد يفعلون خيرا وشرا، يفعلون الخير والشر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لكمال حكمته. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. والمقصود من هذه الآيات هو الدلالة على بطلان آلهة المشركين وأنها مخلوقة مربوبة لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا تقدر على شيء أفمن يخلق كمن لا يخلق. فالله تعالى هو الخالق لكل شيء وهو القادر على كل شيء، فهو إذن الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا الآية، لو أردنا أن نتخذ لهواً على الفرض والتقدير المحال لاتخذناه من لدنا أي من عندنا إن كنا فاعلين، ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو لأن ذلك ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم. لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم. إيش؟ لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم فالسماوات والأرض اللذان بمرأة منكم على الدوام. أيش السماوات والأرض؟ فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام. نعم. لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو، كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة. سبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل. لا إله إلا الله. الشيخ يربط بين هذه الآية والتي قبله: ما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني لم نخلقهما لعبا ولهوا. ثم قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يقول الشيخ: هذا على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فمن المحال أن يتخذ الله ما يعد لهوا ولعبا وعبثا، أو يتخذ ولدا، كل هذا ممتنع ومستحيل على الله، لأنه تعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، ولأنه سبحانه وتعالى الحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا ولعبا، بل كل ما يخلقه هو لحكم بالغة، فقد خلق السماوات والأرض بالحق وللحق، وهو الحكيم العليم. نعم. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الآيات يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإن كل باطل قيل وجود لبه، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان. فإن كل باطل وإن كل باطل قيل وجود لبه، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه. فإذا هو زاهق أي مضمحل فان، وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يريد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق، إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه. فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد، وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا مما يفسر هذه الآية. نعم. وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك. ثم قال: ولكم أيها الواصفون الله بما لا يليق به من اتخاذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشركاء، حظكم من ذلك ونصيبكم الذي تدركون، الويل والندامة والخسران، ليس لكم مما قلتم فائدة ولا يرجع عليكم بعائدة تلومونها وتعملون لأجلها وتساون في الوصول إليها إلا عكس مقصودكم وهو الخيبة والحرمان. ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك،

نعم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني من عندنا. يقول: وما خلقنا جنة ولا نار ولا موت. إيش؟ يعني من عندنا. يقول: وما خلقنا جنة ولا نار ولا موت ولا بعث ولا حساب. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: لو أردنا أن نتخذ لهوا اللهو المرأة بلسان أهل اليمن. اللهو المرأة بلسان أهل اليمن. وقال ابن أبي النفاعي: لاتخذنا من الحور العين. وقال عكرمة بن الصديق: المراد باللهو ها هنا الولد. وهذا أيش وقال؟ لا أعد. وقال السد اتخذنا من الحور العين. أي بعده. وقال عثيمة والسدي: المراد بالله هنا الولد. وهذا والذي قبله متلازمان، وهو كقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا، ولا سيما عما يقولون من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة. سبحان الله عما يقولون عبدا كثيرا. وقوله إن كنا فاعلين، قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة ابن مقسم: أي ما كنا فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. كل شيء في القرآن إن إلى آخره. خاصة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا أهم أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن، هذا هو أصل، هو الأصل الأول والأصل الأعظم في تفسير القرآن، أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فأفضل تفسير تفسير الآيات بعضها ببعض، ومن ذلك هذه الآية. هذه الآية تفسرها الآية الأخرى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. نعم يا محمد. تفسير البغوي ذكر زيادة فائدة عن الآية. زيادة إيش؟ فائدة في الآية. ها. قال: اختلفوا في اللهو. قال ابن عباس في رواية عطاء: اللهو المرأة. المرأة. هو في المرأة أظهر، لأن الوطأ يسمى لهوا في اللغة، والمرأة محل الوطأ. لاتخذناه ما هو ظاهر أشبه ما يكون أن المراد الولد المرأة، ولا المرأة ما جعلها، والآية الأخرى تفسرها. نعم. هو قال: وتأويل الآية أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه إيش؟ وتأويل الآية أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا، رد الله عليهم بهذا وقال: لو لاتخذناه من لدنا، لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان من عندي لا من عند غيره. ما هو الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. كلها أقوال. وش الزيادة؟ ما جاء الزيادة. ثم إن الآية ما هي السورة مكية ولا فيها تعرض، ما فيها ذكر للنصارى فيما يظهر مطلقا، هي الخطاب فيها أكثر معظمه مع المشركين، وهم الذين قال الله بعد ذلك: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كل السورة الكلام فيها مع المشركين والله أعلم. نعم.